الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل آيات سورة المائدة إن شاء الله. فضلنا تقريبا حوالي 4 جلسات وتنتهي سورة المائدة إن شاء الله ونبدأ سورة جديدة بإذن الله. سياق الآيات مرة سابقة كان يعاتب المؤمنين الذين تعنتوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نوع من التنطع أو التعنت أو التشديد في السؤال، وده كان من أسباب هلاك بني إسرائيل، ومن أسباب التشديد أنهم شددوا، فشدد الله عليهم وتعنتوا وتنطعوا في السؤال فعوقبوا، فنزل الأمر لأمة الإسلام ألا تقع فيما وقعت فيه بني إسرائيل. سورة المائدة تكشف لك معظم أمراض الأمم الهالكة خصوصا بني إسرائيل. تقريبا السورة كلها تحوم حول أمراض تلك الأمة الهالكة الأخيرة في الأمم قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن أسباب هلاكهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قلنا النهي هنا عن سؤال الاستهزاء أو سؤال التعنت أو سؤال التنطع أو التهكم أو التشديد، وليس سؤال الاستبيان، وإلا فأنت يجب عليك تسأل عن دينك وتستفهم عن شرع الله عز وجل. فسؤال الاسترشاد غير سؤال التعنت. وبعد كده قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وان دي شرائع شرعها الشيطان ايام الجاهلية للناس يسكنهم به، وقال لهم ان الناقة اذا اتولدت ناقة بكر اول مولود لها تسيب للآلهة، او يبحرون اذنها ويسموها بحيرة لا يحمل عليها ولا يحلب درها ولا يؤكل لحمها، وتتساب كده في الصحراء لحد ما تموت وتتاكل، تتاكل كميته، فيقولوا اخذتها الاله العياذ بالله. واذا وصلت بطنا ببطن انثى بانثى ليس بينهما ذكر يسموها وصيله، والحامل فحل الضراب اللي يضرب اكتر من 10 مرات يعزلونه للاله. جبتوا الكلام ده منين؟ الشيطان املاه له. وبالتالي نزل القرآن ينسف عقائد الجاهلية، وأن ما كان عليه السابقون ولو كانوا آباءنا وأجدادنا، ما دام ليس عليه دليل ولم يأتي به شرع من الله هدر. ما جعل الله من بحير ولا سائب. التشريع والتحليل والتحريم حق من حقوق الرب، ومن يجترئ عليها يدعي لنفسه الربوبية والألوهية زي ما اتكلمنا. تاني حاجة كلمنا عن ان الشيطان ازاي لما تنحرف النفوس وتمشي في طريقه بيفصل لها دين على مقاسها، ويخترع لها شعائر يسكن بها واخذ الضمير اللي جواها ويحسسها ان هي كده بتتبع شرع، وان لها مقدسات، وان لها دين ومرجعية ترجع اليها، فيفصل له دين على مزاجه. واسقطنا على الواقع المعاصر، وإن إزاي كثير من أهل عصرنا يخالفون الإسلام في أصوله ويقولون هذا ليس من الإسلام. فتلاقي العلماني يخبط في السنة كلها ويؤول آيات القرآن لمزاجه عشان يقر مبدأه العلماني دون أن يعارض اسم الإسلام. وتلاقي الفن والتمثيل والمغنيين وأهل الخلاعة والمجون يكيفوا النصوص ويأولوا الآيات ويضعفوا الأحاديث عشان يطلع إسلام مودرن اللي هو عايزه. الشيطان أملى له. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا من فقه الشيطان. النهاردة الآيات بقى تنسف كل موروثات وعقائد الآباء والأجداد اللي تخالف شرع الله ودينه. فيقول الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يكفينا عقائد الآباء. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. رد عقيم: الأصل أنك تبحث عن الحق حتى لو لم يكن مع آبائك وأجدادك. اتباع عقائد السابقين بلا علم ولا فهم جهل، وهو أكثر أسباب هلاك وكفر الأمم السابقة. غالب الأمم من سبب كفرها الأكبر أنها قالت إن وجدنا آباءنا على أم، وإن على آثارهم مهتدو، وإن على آثارهم مقتدو. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عاب في القرآن على كل أمة كان يبعث إليها نبيها إن كان ردها عن النبي بتاعها إيه؟ إن أنت جيت تخالف ما كنا عليه. يا أخي هم الآباء والأجداد دول معصومون؟ ما ورثناه منهم يطابق دين الله وشرعه على الرأس. أما إذا خالفوا دين الله وشرعه وليسوا بمعصومين هدر. ده الأئمة الأربعة اللي هم أحسن من أبائنا وأجدادنا، أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأئمة الصحابة، كانوا بيقولوا كده: إذا وجدتم في كلامنا ما يعارض كلام النبي فاضربوا بكلامه عرض الحائط. مسألة خلصانة. فوالدي ووالدك وجدي وجدك مش أحسن من الإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة، مش أحسن من الصحابة والتابعين. كان أحيانا لا يصل نص إلى أحدهم، ما وصلوش النص، لم تكن الأحاديث قد جمعت. كثير من الأحاديث لم تصل إلى أبي حنيفة في فترة. أبو حنيفة ميت 150 هجرية، كانت لسه المسانيد والتصانيف السنة ما اكتملتش. فهو يقول: لو وجدتم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلامي اضربوا بكلامي عرض الحائط. فما بالك بالآباء والأجداد. فربنا سبحانه وتعالى عاب عن النقطة دي في القرآن، حتى قال سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. إيه اللي منحه معين الهدى جالهم؟ إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أصل اللي فاته واللي قبلنا وأهلنا وتربنا على كده، أو يأتيهم العذاب قبل، أو يعاقبوا ويعذبوا قبل الرجوع لأنه تأخروا. فنصف الكفر في الأرض سببه اتباع عقائد الآباء والأجداد بلا روية ولا نور ولا شر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. إيه رأيك؟ أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. اسمع كلام الشرع وشوف عقائد الآباء وقارن. دول كانوا بيعبدوا حجر أصم لا ينطق ولا يغني ولا يسمع ولا يبصر، والشرع أمرك بعبادة الرب اللي انت مقر أنه خلق السماوات والأرض والكون. العقل يقبل ايه؟ والفطرة السليمة والمنطق يقبل ايه؟ رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يبقى عبد ملك الخمسة وواحد تاني عبد ملك السيد واحد، والشركاء الخمسة دول متشاكسون، واحد يقول اطلع قدام والتاني يرجع ورا، قوم اقعد، هيسمع كلام مين؟ شفت المثل ده؟ ورجل اخر سلما لرجل، عبد ملك لسيد واحد، هل يستويان؟ انتوا بتعبدوا 360 اله بعدد ايام السنة، والاسلام يأمركم بعبادة الرب الواحد اللي انتوا مقرين بخلقه ورزقه سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هم ما كانوش منكرين وجود ربنا، وكانوا مقرين انه الخالق وانه الاله الاول، لكن يشركوا معه الاله. وضرب لهم سبحانه وتعالى المثل في القرآن في سورة النحل: ضرب لهم مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ يستوي عبد مملوك لا يملك شيء، وآخر حر ومعاه الرزق الحسن وينفق سرا وجهرا؟ يستوي العبد مع الحر؟ يستوي المسكين اللي ملوش حاجة مع الذي ينفق سرا وجهرا؟ فكيف تسوون بين الآلهة اللي هي أصنام عبيد لله أصلا، وبين الرب الذي ينفق سبحانه وتعالى ليل نهار على عباد. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. تخيل رجل أبك ما بيتكلمش، لا يقدر على شيء، ما عرفش يعمل أي حاجة، وهو كل عيال على سيده أو على مولاه، بمعنى على عبده، أينما يوجه لا يأتي بخير، ملوش أي لازمة. ليه الأصنام؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالكلام واضح والمنطق واضح. وعاتبهم سبحانه وتعالى في آية أخرى أنهم لو جعل لهم من عبيدهم شركاء لهم في الأموال والأزواج والأولاد، يرضوا بكده ولا لا؟ لو جعل لكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ترضى إن عبدك اللي أنت شاريه بفلوسك يبقى شريكك في المال والدار والزوجة والولد وكل حاجة، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يبقى راسه براسك. حد فيكم كان الفترة دي كلها رق وعبيد، يرضى أن يكون عبده رأسا برأس معه؟ حدش فيكم يرضى. فلماذا رضيتم هذا لله؟ خليتوا الآلهة زي ربنا مثلا بمثل، ده انتوا ما ترضوهاش لنفسكم، فكيف ترضونها للرب؟ فكان دائما القرآن يقيم الحجج عليهم عشان ينسف عقائد الآباء الفاسدة اللي تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. حتى أبو جهل وهو في لما كان أبو طالب في سياقة الموت والنبي يعرض الإسلام على أبو طالب، يا عمي قل لا إله إلا الله، أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيه يعني ملة عبد المطلب؟ أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم، إنهم لم يكونوا معصومين. فللأسف الاتباع بالعقل كالقطيع الذي يساق، الإسلام لم يرضى لنا بذلك. والإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قول ويرد، أي حد يعرض كلامه على شرع ربنا قرآن وسنة، وافق قبلناه، خالف رددناه، أيا ما كان. علماء الكبار والأئمة الكبار لما كان حد فيهم يخطئ في مسألة ويخالف فيها خلاف غير سائغ، الكل كان يرد عليه مع جلالة قدر. شوف ابن القيم يجي يتكلم على مسألة يقول والشيخ حبيب إلى قلوبنا، شيخه، ولكن الحق أحب إلينا، فيبجل شيخه يحترمه وفي نفس الوقت يرد إلى الحق. الآية فيها تلميح لسبب كفر قريش في اتباعها لملة الآباء والأجداد، وسبب أيضا كفر اليهود والنصارى اللي كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم استمروا على نفس نهج اليهود والنصارى الأول اللي أوله وحرفوا وبدلوا وقتلوا الأنبياء، وأن كل دول سببهم. تخيل بقى الأرض كلها كانت كافرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اليهود أو النصارى أو المشركين، مشاكلهم كلها تتلخص في الاستمرار على منوال السابقين بلا روية ولا فهم. حتى اليهود، هو ربنا مش عاتب اليهود اللي في زمان النبي، يهود المدينة، عاتبهم على في قصة البقرة وعاتبهم على رفع جبل الطور، وكان الخطاب لهم في القرآن بكاف الخطاب، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. كلام لمين؟ ليهود المدينة، وهم دول كانوا موجودين أيام سيدنا موسى، أيام رفع الطور وأخذ الميثاق ونزول التوراة؟ لا. إذا لماذا يخاطبهم بكاف الخطاب ولم يكونوا هم المعنيون أصلا؟ ليه؟ لأنهم ساروا على نفس طريقه ورضوا بما فعلوه وأقروه، فكانوا كمن شهد. فاكرين الحديث اللي قلناه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المنكر إذا فعل في الأرض كان من حضر وأنكر كمن غب ومن غاب ورضي كمن شهد كمن حضر، كأنه كان موجود. فيهود المدينة بيعاتبوا على اللي عملوا الأسلاف والآباء والأجداد، ليه؟ لأنهم ماشيين على نفس الطريق، مقرين تحريف التوراة والإنجيل ومتعايشين مع المسألة ولا يروا خطأ السابقين، فلذلك عاتبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. يبقى أنت كده ماشي ورا الناس وخلاص، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أحسن وإن أساءوا تجتنبوا إساءتهم، ما تمشيش وراه. الآباء والأجداد أحسنوا نحسن ونستمر، أساءوا نجتنب الإساءة. فلا تكن إمعة ماشي وخلاص ورا القطيع يساق والمجتمع يساق والكل ماشي، لا، نهينا عن ذلك. طيب، قال سبحانه وتعالى: أولو كان آباؤهم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني يكفينا. دايما في ناس في كل زمان ومكان بقى، يعني دول كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الآن في زماننا من إذا دعي إلى الله وإلى الرسول وكلام القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بقى حسبنا اللي لقينا على أهلنا، حسبنا الفكر العلماني والليبرالي، حسبنا القانون اللي بيننا وبينكم، حسبنا دماغي وعلمي إنما أتيته على علم، مش عاجبه شرع ربنا سبحانه وتعالى ويكتفي بغير شرع الله. والصنف موجود ومنتشر في كل مكان، نسمعه ليل نهار، كما قال الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لذلك الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليم. أنت مأمور بالتسليم الكامل لشرع ربنا سبحانه وتعالى، وألا تعارضه بهوى عشان مزاجك جايبك على كده. بعد ما خلعت الحجاب بقى الحجاب وحش ومش من الدين ومش فرض، عشان ما ذكرش في سورة البقرة سبحان الله كان فرض في الأول، وإذ فجأة أول ما خلعته بقى مش فرض. وهكذا كل من زين له الشيطان حراما بيقنعه ويكيف له المسألة فقهية ويدي له مسكنات ومبررات تريح قلبه فيخرج علينا بكلام عجيب. نقطة أخيرة في المسألة دي، أن على رغم نعم أو فضل أو إحسان الأب والأم إلى الأولاد وإقرار القرآن بذلك بل وأمره ببر الآباء والأجداد، لكن إذا وصل المرحلة إلى مفاصلة بين الإيمان والكفر أو بين الطاعة والمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، بس وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهم كفار، تصاحبهم بالمعروف لكن لا تطعهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي مكان. ووعى تسن سنة سيئة في أبنائك فتستمر وتبقى في ميزان سيئاتك. بداية انحراف الآباء، شوف عمرو بن لحي الخزاعي أول ما دخل الأصنام في مكة، فعبدت العرب في الجزيرة كلها، فعبدت الجزيرة كلها الأصنام، كل دول لحد ما جه النبي عليه الصلاة والسلام وأنهى هذه الأصنام، كل دول اللي ماتوا على الكفر في ميزان سيئاته، لأن كله كان بيتحجج بأبائه. مين اللي بدأ انحراف الأباء والأجداد؟ عمرو بن لحي الخزاعي، رآه النبي وجر قصبه في نار جهنم أمعاء، وهو أول من سيب السوائب وبحر البواحي، عليه من الله ما يستحق. فهو أنت تسن في العيلة أو في الجيل أو في البلد، أو تخترع تحدث حدثا أو تسن سنة سيئة حرام تغضب رب العالمين، فالناس كلها تاخدها منك او الاولاد والناس ياخدها منك وتظل سيئات جارية تأتيك في قبرك مصيبة. فتترك السنة الحسنة ولا تترك السنة السيئة. قال الله عز وجل بعدها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم يقولوا اسم فعل بمعنى إلزم، يسموه أسلوب إغراء، عليك نفسك، إلزم نفسك، أصلح نفسك، ما تنشغلش كتير بفساد الناس وضلال الناس وبعدهم عن ربنا وانجراف، ما تضيعش وقت ومجهود وتركيز كبير في حاجة ليست في يدك، وأصلح من نفسك. كتير مننا ينشغل بانحراف الناس وانحراف الأمة، وهذا أمر طيب ومهم مادام حيؤدي الإنكار منكر وأمر بمعروف ونشر دعوة، لكن في النهاية ينسى نفسه ولا يصلح. شوف الناس عملوا، وشوف فلان خلوا، وشوف الممثلين، وشوف اليهود بيعملوا فينا ايه، وشوف، طيب انت بقى بتعمل ايه؟ كل ده امر صحيح، وجزاك الله خير انك مهتم بامور المسلمين، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منه. لكن في النهاية ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ في وسط زحمة المشهد بتنسى نفسك، والنفس بتحب كده ان هي تبص لعيوب اللي حواليها كلها وما تبصش لنفسها. فبدأت الآية حين ينتشر الفساد في الناس ويفسد المجتمع، ما يضركش اللي ضل، المهم انت تكون على الهداية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. لا يضرك اللي خلعت الحجاب، الله غني وهم الفقراء، إنهم لن يضروا الله شيئا. لا يضرك اللي ألحد وترك الدين أو اللي انتكس وساب الالتزام، لن يضرنا، إنه يضر نفسه ولكن أنفسهم يظلمون الله العظيم. فقد يضعف قلب المؤمن في سيره إلى الله حين يرى من حوله يرجعون أو ينتكسون، لكن إذا وضحت الرؤية قدام عينه ولو كفر أهل الأرض لن يؤثر فيه. عليكم أنفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. المهم تبقى أنت صح، تبقى أنت ربنا راضي عنك وتسير على النهج، فما تشغلش بالك بالآخرين، وما تضيعش وقت في كلام لا طائل من ورائه وليس في يدك شيء، وانشغل بنفسك، اقبل على النفس واستكمل فضائلها. خلنا والله احنا يعني غالبنا الا من رحم الله اهرامات الالتزام لم تكتمل، فينا اللي بقى اللي حط الاساسات وناء، وفينا اللي طلع دور واحد، وفينا اللي بنى البرج. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهي العبرة مش بمرور السنين، ليس العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. في ناس ملتزمة بقالها 20 سنة وما تقدمت خطوة، وفي ناس ممكن تكون التزمت قريبا لكن سريع طلق يسير إلى الله بكل قوة. ففي المشهد الزحمة ده عليك نفسك، اوعى تنسى، النفس سريعة إلى الفساد، النفس أمارة بالسوء، النفس مأوى كل شر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. دور في ذنوبك، دور في أخطاء ما زلت إلى الآن لم تتب منها، دور في واجبات إلى الآن لم تنضبط وعلى رأسها صلاة الفجر، دور في أرحام مقطوعة إلى الآن لم توصل، دور في ضغائن وأحقاد في القلب إلى الآن لم تتطهر وتتنظف، دور في النوايا، هل خلصت لله عز وجل ولا لسه فيها شوائب؟ هتفاجأ ان انت لما تقيس نفسك بمقياس الشرع على الحقيقة ان انت لسه متأخر قوي، وان ظاهرك لا ينبئ عن حقيقتك. احنا مستورين ماشيين بستر ربنا سبحانه وتعالى، لكن تتكشف الحقائق في وقت ما فيهوش رجوع. فعليك نفسك. ابن كثير يقول في التفسير: يأمر الله عباده أن يصلحوا أنفسهم وأن يفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، وأن من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد، ولو فسد أهل الأرض كله، سواء كان قريبا أو بعيدا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طوبى للغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فعلا غريب والله يا أخوان، شعور غربة فعلا، إن المجتمع بيبعد والناس بتبعد والفحش بينتشر والحرام يزداد وانت بتقرب من ربنا، ولا يضرك، لا يضرك انتشار الحرام، ولا يضرك انتشار التبرج والسفور، ولا يضرك الإعلام الفاسد اللي أنا بقوله إن هو أكبر أسباب الانحراف في مجتمعات المسلمين. والله إعلامنا الفاسد وقطاع قطيع الممثلين والمغنيين والراقصات والمذيعين الفاسدين ده همت بيفكروني بمسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا أحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تنشغل بالمفضول عن الفاضل. كذلك ضعف النفس لما تجد من حولها يتوانى، نعالجه ازاي؟ نعالجه بقول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ وانت مفكر ان الناس دي اللي عايشة وهيصة وبتحاول تصدر صورة انها في قمة المتعة والسعادة وهي بعيدة عن الله وتحارب دين الله، انت متخيل ان هم هيفروا من الله، هيفلتوا من قبضته؟ لن يفلتوا، كل مراجع موقوف مسؤول امام الله، لن يفلت احد من قبضة الرب. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبد، سنكتب ما قالوا سيسألوه، وكل صغير وكبير مستطر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله عن هذا العبث، أن يسوي بين اللي طاع واللي عصى واللي آمن واللي كفر، أبدا لا يستوون. فتعالى الله الملك الحق. فيقينك أن اللي فسد ده لن يضر الله ولن يضر الإسلام، بل الله غني والإسلام سيصل ويبلغ ما بلغ الليل والنهار به وبغيره، وإن هو واقف قدام ربنا مسؤول على كل اللي بيعمله مهما أسرف في نفسه، هو بيزود التركة اللي هيقابل بها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. لما تعرف كده وتعرف إن عملك الصالح بقى اللي انت مصر عليه الله لن يضيعه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نزولك لصلاة الفجر والشعب نايم ثبات على دين ربنا سبحانه وتعالى، إصرارك على حجاب زوجتك وبناتك ونساء المسلمين معريات في الشوارع ثبات على دين ربنا سبحانه وتعالى، حرصك على ورد القرآن والمصحف والصلاة في المسجد والناس غافلة بعيدة عن الله ثبات على دين ربنا. فلا يغرنك وما يضركش كثرة الكافرين وبلاد الكافرين وعلوهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فأحيانا فعلا القلب يضعف حين يرى من حوله يتخاذل. القرآن بقى يقومك تاني، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أحد المفسرين يقول عليكم أنفسكم فيها انفصال وتميز لأهل الحق، أنتم غيرهم عليكم، وكأنه يخاطب أمة وحدها اللي هم أهل الدين أهل الإيمان القابضون على الجمر الغرماء في زمان الفساد، عليكم أيها المؤمنون الخلص أنفسكم. شعور بالتميز والانفصال وعدم الانجراف مع القطيع في هذا التيار. طيب، قد يفهم فاهم ان معنى الآية ان انا ماليش دعوة بالمجتمع، واللي يبوظ يبوظ واللي يفسد يفسد، المهم انا خليني في نفسي وماليش دعوة بحد. فقد يفهم القارئ ان الآية تعني ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو عليكم انفسكم بيبقى مالكش دعوة بالناس، سيب اللي يفسد يفسد والمجتمع يغرق مالناش دعوة، انت عليك نفسك. هل هو ده معنى الآية؟ طيب، نقرأ كلام السلف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أطاعني عبدي فيما أمرته من حلال وحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الإمام أحمد روى في مسنده حديثا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قام خطيبا في الناس، واضح أن ذا كان في خلافة أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها على غير موضعها. تنفكرين إن معناها ما نأمرش بالمعروف ولا ننهى عن المنكر وكل واحد يخلف نفسه، إنكم تضعونها في غير موضعها. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فاوعى تفهم غلط، ده النبي قال صلى الله عليه وسلم إن المنكر لو انتشر والناس ساكتة ومحدش بيتكلم كله ساكت ويشوف ويدار وشه هينتشر بزيادة لحد ما هيوصل لبيتك وبناتك وأولادك، ما انت سكت. إن المنكر إذا ظهر ورآه الناس ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. يبقى إذن معنى الآية إيه؟ سعيد المسيب يقول إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم فحينها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كده وضحت. يبقى يا أيها الذين صدقوا بالله وبرسوله قم بأمر الله وادع إلى ربك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم يستجب لك خلاص ما فيش في إيدك حاجة، عملت اللي في إيدك، في إيدك إنكار باللسان أنكرت ما استجبش، ساعتها عليك نفسك لا يضرك بقى اللي ضل، أنت عملت اللي عليك. إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، على قول قول الآخر إذا اهتديتم يعني على صراط الله المستقيم فلا يضرك من ضل. إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فليس معنى الآية ترك إنكار المنكر، بل المنكر لو انتشر في المجتمع وسكت الناس يوشك أن ينزل عذاب، ولذلك لابد من إنكار المنكر العام في الكلام والدروس والخطب، والمنكر الخاص انت ماشي في الشارع اذا رأيت منكرا وانت قادر على التغيير غير. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان كان مستطيع، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. دي بقى محدش يملك انه يمنعك منها، وذلك اضعف الايمان. طيب يبقى اذا ليس مقصود الآية اعتزال الناس، لان البعض فهم ان مقصودها انك تعتزل الناس، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالعزلة لم يأتي الا في اخر الزمان، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة فتموت وانت عاض عليه. ده امتى؟ في اخر الزمان، لما حيبقى انكار المنكر لا قيمة له، ساعتها اعتزل. فالعزلة في اخر الزمان، لكن طول ما في مدخل للدعوة والامر بمعروف نهى عن المنكر وما زال موجود والحمد لله، فلا عزلة ولا رهبانية في الاسلام. خير الناس من خالط الناس وصبر على اذاه. الامام الترمذي في سننه يحكي حديثا عن رجل سأل أبا ثعلبة الخشني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، ما معنى قول الله عليكم أنفسكم؟ فقال أما والله لقد سألت عنها خبير، اللي هو يقصد نفسه. ليه؟ فلقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، شوف كان رد النبي، لأن اللي بيسأل وكأنه يلمح أن المعنى نترك الأمر وعرفنا على المنكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك رحمك الله ودع العوام. في اللحظة دي إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فسد الناس، فحينها عليكم أنفسكم، عليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيها مثل القبض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 رجل يعملون كعملكم. ده حديث رواه الترمذي في سننه. أجر العامل في الزمن ده 50 منكم، لأنه يعمل في زمان غربة، قبض على الجمر. قول آخر لا يضركم من ضل، يعني من أهل الكتاب أو من مشرك العرب، فلا يضرنا إنسان ألحد، إنسان ارتد، إنسان خلعت حجابها، إنسان انتكس، نتمنى له الخير ونسأل الله الهداية، لكنه لن يضرنا ولن يضر الإسلام ولن يضر الله شيئا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فالله عز وجل لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا سبحانه وتعالى. ابن مسعود سئل عن هذه الآية، الصحابة كلهم تجمع كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توصل للهداية تفهم الآية. لما سئل ابن مسعود عن هذه الآية قال هذا ليس زمانها، إنها اليوم مقبولة. هي إيه اللي مقبولة؟ الإنكار يعني هو في زمان ابن مسعود بيقول هذا ليس زمانها، لسه زمان الآية دي ما جاش، إنها اليوم يعني في زمان ابن مسعود مقبولة. ابن مسعود ميت 32 رضي الله عنه وارضاه، 32 هجرية يعني، ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها. يعني ابن مسعود ميت في خلافة عثمان بن عفان، فلسه لم يأتي زمانها، إنها اليوم مقبولة. وكثير كان ينكر ويوصل إنكاره سيدنا عثمان وكان يقبله خلافة راشدة، لكن أوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا. هيوصل الزمان إن تيجي تنكر المنكر تعاقب ويصنع بك ويفعل فيك، فحينها عليكم أنفسكم. ابن مسعود أيضا تلاحى رجلان في مجلسه صوتهم علي، فقام أحد طلبة العلم طلبة ابن مسعود يسكتهم، فقال له آخر اجلس عليك نفسك لا يضرك من ضل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه مه اسكت، هذه لم يأتي وقتها بعد، يعني الرجل أي مسلك فالتاني قال له عليكم أنفسكم. شفت بقى ما إيه، في ناس بتفتي. فقال ابن مسعود ما يعني ليس هذا هو المقصود، إن هذه لم يأتي زمانها بعد، إن من الآيات في القرآن ما نزل تأويله قبل أن يقوله النبي، ومنها ما نزل تأويله في زمان النبي، ومنها ما يأتي تأويله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من يأتي ما يأتي تأويله يوم القيامة، فهذا ليس وقتها. ابن عمر رضي الله عنهم في زمان الفتنة، أيام بقى تولي يزيد ابن معاوية والقتال اللي حصل، وبعد كده عبد الملك بن مروان وقتل عبد الله بن الزبير والخلافة الاختلاف على الخلافة، كانت فترة صعبة بعد وفاة سيدنا معاوية من 60 هجرية لحد 64 مشاكل، هي فترة خلافة يزيد. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر الناس وينهاهم، فقيل له هل جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، الدماء تراق من حواليك، فإن الله قال عليكم أنفسكم. ابن عمر رد إليه قال إنها ليست لي ولا لأصحابي، هم أصحاب النبي يعني عليه الصلاة والسلام، إن النبي قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأنا شاهد حضرت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فيلزمني أن أبلغكم وأنتم كنتم غائبين، فأنا مش مندرك تحت الآية دي، أنا يلزمني التبليغ، فنحن الشهود وأنتم الغيب، لكنها لقوم يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. يبقى واضح إن المقصود بعليكم أنفسكم إذا استحال إنكار المنكر، إذا وصلنا إلى حال لم يقبل ولم يفد ولم ينفع ولم يحدث نكاية، ساعتها عليكم أنفسكم. جبير بن نفير يقول كنت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصغرهم سنا غلاما صغيرا، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت لهم أليس الله قد قال عليكم أنفسكم؟ فعمدوا إلي في نفس واحد كلهم، ردوا علي فجأة وقالوا تنزع آية من كتاب الله لا تعرف معناها، انت جاي مقتلع آية من وسط السياق وعايز تقولها وانت مش عارف معناها، لم يأتي وقتها بعد، حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. فواضح من إجماع وكلام السلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية إن مقصودها إن احنا نبذل كل ما نستطيعه في نصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن احنا في سفينة واحدة إذا غرقت هتغرق بنا كلنا، فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا استحال وكلمت ونصحت وعملت اللي عليك فلم يستجب، ولست صاحب ولاية ولا لك رعاية ولا سلطة، خلاص ساعتها عليك نفسك. واوعى بقى قلبك يضعف لما تلاقي حد عاصي ومتجرئ على شرع الله كده، اوعى قلبك يضعف واوعى سيرك يقل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها إلى الله مرجعكم جميعا، ما تخافش حدش هيفلت، كلكم راجعين، اللي طاع واللي عصى، اللي أنكر المنكر واللي عمل المنكر، إلى الله مرجعكم جميعا. آية تشعرك إن في محكمة إلهية في آخر الزمان ترد الحقوق وتعاقب وتأخذ على يد الظالم وترد الحقوق لأصحابها، محدش هيفلت، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا بالعدد، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. فأين تذهبوا؟ ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تعرف حد يعرف يهرب؟ لا تنفذون إلا بسلطان. فكلمة تطمئن المؤمن إلى أن رب العالمين لن يترك هؤلاء، وأن ما فيه الآن إمهال وليس إهمال، وأن الله يعلم ما يفعلون، بل ويعلم ما يسرون وما يعلنون. ويعلم ما تكنه صدورهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففتنة كبيرة للمؤمنين ان يشوفوا اهل الباطل على باطلهم وهم اصحاب المال واصحاب السلطة واصحاب الجاه، واهل الحق مستضعفين. انها لفتنة كبرى. فتنة للظالمين الاول، عشان كده من دعاء المؤمنين ايه؟ ألا يجعلنا فتنة للظالمين. يعني ايه؟ يعني الظالمين شايفين اهل الحق مستضعفين وهم اصحاب القوة والسلطة والمال، فيفكروا ان هم كده صح، لان احنا اللي معانا كل حاجة، ربنا بدينا احنا كل حاجة، يبقى احنا اللي صح. فيزدادوا غيا على غيه. استدراك: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعروا. وفتنة لأهل الحق إن هم بيقوا مستضعفين ومش قادرين. يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ بني إسرائيل قالوا لموسى إيه؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. في الهم على طول، أيام فرعون في الهم، وبعد ما جئت لسه في الهم برضو، لأن فرعون متسلط. وفرعون كان مثال في القرآن ونموذج لصاحب السلطة الكافر، وقارون مثال لصاحب المال الكافر. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما استخلفهم عملوا أسوأ عمل، وبقوا شعب ملعون على ألسنة الأنبياء. فدايما أهل الباطل حريصين على تصدير الصورة دي لأهل الحق. شوف قارون، قال الله: فخرج على قومه في زينته، عشان يكسر قلوب التانيين والناس تنخدع. قال الذين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قوم. يشوفوا بقى الفنانين والممثلين والمغنيين والناس اللي متصدرة صورهم الجرايد والصفحات، ولاعيبة الكرة الدوليين، الناس تتغر ونفسهم يبقوا كده. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ودول في مصيبة، دول على شفا جرف نهار، دول يعادون الله ورسوله، دول بينشروا الفحش في الإعلام ليل ونهار، بيبعدوا الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. وكلهم لا يتمنون أن يموتوا على ما هم عليه. فلا تغتر بقلة السالكين، ولا يضرك كثرة الهالكين، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. خلاصة الآيات: انشغل بنفسك في وسط بقى الزحام ده، أصلح من نفسك. الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها. عمالين نتكلم ليل ونهار في مشاكل المجتمع وتراجع الإسلام وتأخر المسلمين، أنت بتعمل إيه؟ اللي ما بيصليش الفجر بدأ يصلي فجر ولا لسه؟ اللي مقصر في صلاة الجماعة في المسجد صلح ولا لسه؟ اللي واقع في ذنب أو غلط غلطة أو وقع تاب ورجع ولا لسه؟ اللي مخصم المصحف فتح المصحف ولا لسه؟ اللي سايب صيام وقيام بدأ يحاول ولا لسه؟ اللي قاطع رحم وصل ولا لسه؟ اللي ما يعرفش دينه بدأ يفهم ويتعلم ويبذل لله ولا لسه؟ بدأ يصلح من زوجته وأولاده ويوصل دين ربنا ويلبسهم الحجاب ويتابع صلاتهم ولا لسه؟ عليكم أنفسكم، تشغل بنفسك. اثنين: لا تضعف من فساد الفاسدين. ثلاثة: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يعمون الله بعقاب. أربعة: لا تظن أنهم سيفلتوا، الكل سيحاسب. خمسة: الله لن يضيع عملك ولا غربتك ولا قبضك على الجمر في زمان الفتن. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.